فليؤمن ومن

نعم الثواب. يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور الذهب وحلونا فيها من أساور من

وفجرنا خلالهما نارا وكان له ثمر كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له فقال لصاحبه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا ثم سواك رجولا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا فدخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما قائمة ولئن رجدت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا Oh, زلقا أو وأحيط بثمرك فأصبح يقلب كفيه على ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية ويوم نسير